إذا كان كذلك يوجد بعض الصوفية في بلدنا وغيره عندهم أذكار المسمى بجوهرة الكمال. سولف علينا هل ديرك؟ نعم شيخ. تبي تسولف علينا سوالف هل ديرك؟ لا شيخ ماذا يعني إشكال يا شيخنا؟ سؤال. إيه سؤال يا شيخ. سألونه بذا. بالفتاوي؟ لا شيخ ليست دروس. أنت اللي سألته؟ إيه نعم. أنت سألته لي يعني الموجه؟ إيه هذا سؤال موجه لكم يا شيخ. لا ما نجي هذا. الحب. بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق. نعم. إيش؟ نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولاه ونصره جهنم وساء المصير. لا بد من هذا. ورحمة الله تعالى سبقت غضبه. وكثير من هؤلاء العوام يظنون أن مشايخهم هم الذين على الصواب. وهذا شيء واقع. الآن منا نحن أهل السنة. إذا كنا في بلد وعندنا شيخ معظم وأتانا إنسان بقول شيخ آخر ربما يكون أعلم منه وأتقى، هل نقبل أو نقول والله إحنا هذا شيخنا معظم وعالم ما نقبل غيره؟ الثاني، هؤلاء العوام مضللون وقالوا لهم إن الحق معنا وأن أولئك ضلال، لكن في الحقيقة قد يكون بعضهم مفرطا يذكر له الحق ولكن لا يبحث عنه، فهذا قد لا يعذر لأنه مقصر، والواجب إذا ذكر له الحق أن يبحث. شيخ. نعم يا سليم. ذكرنا واحد من الشيبان الأولين أنه كان ساكن المدينة. نعم. كان يقول يوم الصغار يجون الروافض ويعطونا جوائز، يعطونا جوائز يقول نخلوكم على مذهبنا وهلكم لا يدرون. وش عاد يقول خلوكم على مذهبنا حنا. يقول ش الروافض. الروافض. ونعطيكم جوائز ولكن هلكم لا يدرون، أنتم خلوكم على مع هلكم وهلكم لا يدرون. تقية. إيه بس خلوكم بالعقيدة معنا. يقول ويعطونا جوائز، يقول يعطونا جوائز، يقول ما الحين حنا نقول ما نقبلهم لأن أهلنا يقول بقضينا فيهم. إيه الحمد لله. إيه. لهم خبث يبذلون بذلا عظيما. هذا يقول لقد أعطيتمونا قريبا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فلو أعطيتمونا أو من يريد من أو من يريد من 21 إلى 36 المصحف المرتل للشيخ الحديثي لأننا نستفيد منه كثيرا. هذا طبعا يتكلم عن نفسه، فهل أنتم موافقون على كلها يا كمال؟ خيرهم إما بالمصحف المرتل وإلا بالتفسير الشيخ. نعم. إيش؟ ربما ما علموها هم. ربما أنهم ما علموها. هم على كل حال مثل الصلاة والصلاة هذه ما يجحدونها. لكن أهم شيء عندهم والعياذ بالله. أهم شيء وأخطر تكفير الصحابة. شكرا الله أنت، يعني حتى صلاة لا تتوافق ولا تقترب من صلاة أهل السنة، مع أن علماء السنة يفكرون بعض من ترك صلاة واحدة وهم لا يدرون الصلاة لا من قريب ولا من بعيد، يعني لا يصلون لكن على خلاف صلاة السنة. ليست قريبة هذه والله. على كل حال مثل ما قلت لك المسألة ما هي هينة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه. شيخ الإسرائيلية لا خل هذولا، هذولا اللي يذبح لغير الله يتقرب بالذبح هذا مشرك، لكن في العقائد أما في الأفعال اللي يفعل شيء مكفر بكفر. والمسألة بحقيقة شائكة، المسألة الشائكة جدا جدا، نسأل الله الهداية. نعم. إذا قال إنما برأ الله منها ليس بصواب، وأنها حصل منها والعياذ بالله الفاحشة في هذه القضية فهو كافر لا شك لأنه مكذب للقرآن، لكن لو يدعي شيء آخر إحنا نرى أنه كافر، حتى لو قذف واحد من أمهات المؤمنين فهو كافر.